تمسكه ما يمكن ياخد اكثر من هذا. لكن الانسان زي ما يقولوا في المثل اريها الالوان تريك الاركان، يعني وري البطن الالوان بتاع الطعام تقول لك برضه ممكن دي اخده في الركن ده وده اخده في الركن ده وده اخده في الركن. اذا دي غريزه متعدده. نعم. يجي مثلا الحيوان مثلا عنده برضه غريزه حفظ النوع اللي هي الغريزه التناسليه، برضه غريزه لازمه. معنى غريزه لازمه يعني انه يؤدي بها المهمه فقط، بمجرد الانثى ما تحمل اذا جاء الذكر يحوم حولها كده وهو يشمها برضه كده ربنا يوضع فيها رائحه انها حامل انها مخصبه، ما فيش ضروره لها، خلاص انتهت المساله ولا يعمل اي حاجه. لكن احنا لا، احنا ما تحلاش يمكن المراه الا لما تكون يعني الله. يبقى احنا عدينا الغريزه، ما عملناش لحفظ النوع، عملنا منها متعه ذاتيه، ومع ذلك يظلم الانسان الحيوان. يقول لك شهوه بهيميه، طب يا ريتها فضلت شهوه بهيميه، ده حقيقه الحيوان ده شهوه انسانيه. اذا دي مش غريزه متعدده، احنا بناخدها غريزه متعدده. يبقى فيه العقل عشان يعمل ايه بقى؟ عشان يحجز هذه الغرائز المتعديه بمنهج. ليه؟ لان اصل الحيوان ماليش اختيار، وانا مخلوق على هيئه فيه اختيار، لان عقل عمال بيختار بين البديلات، دوك ماليش اختيار بين بديلات ولا اي حاجه، المساله مالها خلاص. لكن الانسان اذا لابد وجد له عقل علشان يعمل ايه؟ العقل اللي كان مفروض فيه انه يعقل حركه الانسان، يعقلها، معنى عقلت البعير يعني منعته عن الحركه. يبقى اذا بيقول له انك انت ما تتصرفش في الغرائز، لان العقل والتكاليف كلها جايه عشان تعلي الغرائز كلها، لان للغرائز مهمه، هذه المهمه لو لم يريدها الله ما كانش جاب هذه الغريزه، غريزه الجنسيه علشان حفظ النوع، غريزه الطعام علشان البقاء، غريزه مثلا حب الاستطلاع. يوم يقول لك تعالى ايوه حب الاستطلاع عشان تكتشف عشان تبحث عشان تعمل، انما حب الاستطلاع عشان تقعد تتجسس على عورات الناس بقى وتقعد تعملها مش عارف ايه، لا ما يمكنش. غريزه مثلا حب المال بس ما يكونش مثلا طغيان. اذا فكل غريزه لها مجال هي مخلوقه له، يجي المنهج عشان يوقفني عند مطلوبات هذه الغريزه حتى ما تكونش غريزه متعديه. يبقى كلمه حجر يعني حجر، حجرك عن ان تتصرف هذا التصرف، هذه معنى العقل. وبرضو كلمه عقل عقلك، وبرضو كلمه نهى نهاك عن انك انت تصنع كذا. يبقى اذا كل ماده العقل جاي علشان تعمل ايه؟ علشان تعمل لجام، عشان تعمل كابحه. احنا ما بناخدش العقل بالشكل ده، احنا بناخد العقل عقل انطلاقي، بناخد العقل عقل متحرر او ملوش مجال يعمل اللي هو، نقول له لا انت حتى ما فطنتش الى سر التسميه للعقل. معنى العقل انه بيعقل حركتك علشان تكون حركه منضبطه، منضبطه مع ايه؟ مع منهج، منهج مين اللي عامله؟ اللي خلقك، افعل كذا ولا تفعل ايه كذا. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انتم اذا استقرأتم هذه الاقسام وجدتم ان فيها مقنع للقسم، هل في ذلك قسم لذي ايه؟ لذي حجر. وبعد ذلك ياتي يقول الحق سبحانه وتعالى الم تر كيف فعل ربك بعاد. لما تكلم الحق عن الغاشيه واهوالها وانها تكتنف الناس ووجوههم يومئذ خاشعه وعامله وناصبه، ربما ظن ان الله سبحانه وتعالى يجعل كل الجزاء في الاخره، ويمكن ناس تبطئ الآخرة، ويمكن الناس ما تؤمنش بالآخرة، فلا بد من وضع حد علشان طغيان الكون. يوم يقول دي ما بنأجلهاش كتير، حاجات برضو ما نأجلهاش للآخرة، نأخذ بها في الدنيا برضو. فقال لنا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جاب لنا شوية أعلام لهم تاريخ، وتاريخ معروف معلوم متداول، كانت لهم حالات من الرقي والامتداد العمراني والحضارة وإلى آخره والتمكين في الأرض، وبعد ذلك انهارت كل هذه الحضارات وانتهت. ولذلك تجد أن القرآن لما يجي يتكلم يقول لك إيه؟ ألم ترى كيف فعل؟ ألم ترى؟ الخطاب أولا لرسول الله،

يعني ما تركش ربنا فيها ابدا اي حاجه. كيف كانت تصل بعد هذه الالاف من السنين؟ لابد انها كانت تصل الى مراحل متعدده. انما انقطاع اخبارها عنا يدل على ان الحق سبحانه وتعالى حينما اخذهم اخذ عزيز مقتدر، ولم يترك حتى ما يدل على كيف وصلوا الى هذه الايه، الى هذه الحضاره. الم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وعاد تين طبعا في الاحقاف، واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالايه، بالاحقاف اللي هي في جنوب الجزيره بين عدن وبين حضرموت، دي الى الان ما اهتدناش الى بعض الاثار فيه. لكن ثمود في مدائن صالح والاخر، عرفنا منها شيء من الحضارات، وبرضو رحنا شفنا ينحتوا الجبال ازاي ويقعدوا يعملوا فيها فن الى اخره، وبرضو الاوتاد بتاعه فرعون برضو شاهدناها. اذا فالذي منطمس علينا الى الان حكايه ايه؟ عاد ما نعرفش عن حاجه الا ما اخبر عنه القران. ويجوز ان يكون من مضي الزمن لانها بلاد رمال، وبيحدثون ان عاصفه الرمل تهب فتطمر قافله باكملها. فاذا كانت العاصفه واحده تيجي تطمر قافله باكملها، يبقى ما فيش مانع من توالي العصور حصل طمر لهذه المعالم، سواء كانت ذات العماد يعني المباني اللي لها عمود ومرتفعه كما يقولون عنها في التاريخ. ويجوز ان يكون القدر الذي وجد في اذهان المعاصرين لنزول القران قدرا كان متوارثا تاريخيا من الاباء، وما يكونوش شافهم الاشياء. لكن صدق الحق الذي يتجلى فيما بقي لنا من اثار يشهد ايضا بصدقه فيما خفي عنا من اثار. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الحق سبحانه وتعالى ساعة يتناول المعنى من المعاني يقوم يدي للمعنى شمولية العطاء. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، معنى الطغيان هو تجاوز الحد، ومعنى الفساد إخراج الأمر الصالح عن صلاحه، لأن الأمور قد تكون صالحة بذاتها. لا يطلب منك أبدا إلا شيء واحد، وهو أن لا تعمد إلى الصالح بذاته فتفسده. ومطلوب منك إن الشيء الصالح بذاته إما أن ترقي في صلاحه، وإما أن تتركه على حال. نلاحظ هنا أن كلمة الطغيان الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كلمة الطغيان تجاوز الحد، وتجاوز الحد معناه أن في تقدير للأشياء، في مقادير للأشياء، ومعنى في مقادير للأشياء يعني زي ما بنقوله حد وحدك، أو حقي وحقك. لا يمكن أن يوجد مستعلم إلا إذا وجد مستعلا عليه. ومعنى الاستعلاء أنك تريد استفراقا عكسيا. معنى استفراق عكسي إن مثلا عندنا إنسان عنده قوة وفي إنسان ضعيف، المطلوب منك منهجا إيمانيا أن يوجد استفراق منه، أي من قوتك لضعفك، من غناك لفقرك، من علمك لجهلك. ده الاستفراق الإيماني. ويبقى الرزق اللي عندك أنت ناولت منه المحروم من ذلك الرزق. يجي الاستفراق الثاني بالعكس بقى، يبقى هو قوي ويريد أن يأخذ حركة الضعيف لصالح قوته. تبقى أنت عايز تعمل استفراق عكسي، يبقى فقير وبرضه تأكل منه أجره ولا تدلوش حقه ولا مش عارف إيه عشان أنت تزيد غنى وهو يزيد. الله. يبقى أنت ما عملتش الاستفراق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. الطغيان مش انك انت سبته بحاله، ده انت حاولت انك انت تستفرق من الضعف اللي كنت ويريتك سبته بحال لديته ولا ظلمته. يبقى اذن هذا لون من الفساد المركب، لانك انت لو سبته على ضعفه من غير ما تمد بقوتك يبقى ظلم. فما بالك لو اردت انت ان تأخذ من طاقة ضعفه زيادة في قوتك انت، يبقى هذا ظلم. يبقى ظلم مركب. يبقى الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. ساعة ما يجي الوضع بقى بالشكل ده لازم السماء تتدخل. السماء ما تتدخلش امتى؟ طالما يوجد في الانسان ذاته رادع لتصرفاته السيئة. تبقى نفسه زي ما بيقولوا نفس لوامة، يعني يعمل الشيء انما ضميره يؤنبه ويقول لك يا شيخ ما كنتش تعمله. يبقى عنده الطاقة الرادعة ذاتية. او تكون في المجتمع بقي واحد ما عندوش نفس لوامة حتى، بل نفسه أمارة بالسوء، يوجد مجتمع يقومه. فإذا لم توجد النفس اللوامة الردع الذاتي ولم يوجد الردع الخارجي من المجتمع، يبقى لازم السماء تتدخل بقى. يبقى إذا السماء تتدخل حين لا يوجد الردع الذاتي ولا الردع الاجتماعي من خارج. هذا الردع الاجتماعي دي نهاية ما يكون عند البشر. نلاحظ ان الرسالات السابقة على الاسلام كان كل رسول غير مطلوب منه انه يؤدب الخارجين، بل حينما يطغى الكافرون امام اي منهج رسالي السماء تتدخل، تعمل طوفان تغرقهم، تجيب صيحة، تجيب مش عارف زلزلة، تجيب مش عارف ايه وتفنيه. القضية لم تخالف الا في الاسلام، لان الله ارسل رسوله مهيمنا على الاديان كلها واتمن اتباعه على ان يكونوا مقومين لمنهج الانحراف في الارض. ولذلك تجد هذه الخاصية ما تنطمدش أبدا عند المسلمين. يبقى لازم يوجد أهل خير في أمة الإسلام. هناك كان من الممكن تطم المسائل، إنما لا تزال طائفة من أمتي إلى أن تقوم الساعة لا يضرهم من خالفهم. طائفة هنا تقوم وتقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا هو السبب في أن المسلمين أو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا برسالته امتداد لرسالته صلى الله عليه وسلم. يبقى دي ميزة الإسلام. ولذلك أمن رسول الله وأمن المؤمنون برسول الله على أن يحملوا حملة التأديب للبشر حين يخالفون منهج الله، جهادا في سبيل الله وضربا على أيدي العابثين وتذكيرا لهم دائما بمنهج الله. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما حمل أمة الإسلام ذلك، تجد التحميل هو عينه التحميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليه. إذن كما شهد رسول الله أنه بلغنا وأنه أقامنا على المحجة، مطلوب منكم يا من آمنتم به أن تشهدوا على الناس بأنكم بلغتموهم وأنكم أقمتموهم على المحجة. فإذا لما يجي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب، ده يدلنا على أن السماء كانت تتدخل حينما يطغى طاغٍ. ليه؟ لأنه لم توجد لا المناعة الذاتية ولا المناعة الاجتماعية. وبعد ذلك يقول إن ربك لبالمرصاد. ومعنى إن ربك لبالمرصاد أي يرصد ويراقب